لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فهذه تكملة للحلقة الرابعة من سلسلة تصحيح متن الجزء الثاني، وهذه الحلقة هي عن مسائل البيعة والإمارة، وكذلك تخبط وخطأ الناس ومنهم الجماعات الجهادية وبعض المشايخ في هذه المسألة، وخصوصا بعد الربيع العربي. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن مع الأسف الشديد أصبح شعارهم في الربيع العربي لا للظلم ولا للديكتاتورية ولا للقمع وما شابه، وهذا وإن كان فيه حقا وصوابا من ناحية، ولكن تكلمنا أنه لا يجوز أن نطلق هذه العبارات بهذا التعميم، خصوصا إذا كان بعض المصطلحات مصطلحات غير إسلامية مثل الديكتاتورية وما شابه. وكذلك قلنا أن هذا الأمر تسبب في إنشاء وفي تكوين حالة من المفاهيم الخاطئة عند عموم الناس فيما يتعلق بمسائل ولاة الأمر وما شابه، وذلك وكأنه يعني حصل هناك ردة فعل غير صحيحة للواقع الأليم الذي نعيشه من تحكم الحكام المرتدين وقمع الشعوب الإسلامية بشكل عام وسرقة أموال المسلمين والتعدي على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى حقوقهم، وأساس هذا التعدي هو التعدي على الدين. ولكن للأسف الشديد أصبحت الشعارات تحوم حول هذه الجزئيات، وإن كانت مهمة ولكنها تبقى مسألة جزئيات ليس هي الأصل التي تبنى عليها الحركات والتحركات والتجمعات للتغيير، وأقصد بذلك مسألة رد الأموال ورد الحقوق ورفع الظلم وما شابه. فالمعضلة الأساسية هو في غياب الدين، وأن هؤلاء الحكام أناس يحكمون بالكفر، وقد يكون هناك ناس يحكمون بالإسلام ويقع منهم الظلم ويقع منهم أخذ الأموال ويقع منهم، وتكلمنا وهذا الأمر تسبب في تشطير التيار الجهادي وفي ضرب الكتلة المتماسكة على الأقل ظاهرا في التيار الجهادي وشطره إلى شطرين وتقسيمه إلى قسمين، وخصوصا بعد دخول الدولة في الساحة السورية وما ترتب على ذلك من انشقاق جبهة النصرة عن الدولة وإحداث بيعة جديدة للقاعدة، وتكلمنا في بعض هذه التفاصيل. وتوقفنا في الحلقة السابقة عن أن الدولة الإسلامية وما مرت بها من مراحل، وكيف أن هذا الأمر الذي حصل فيه تخبط، وتكلمنا عن بعض الشبهات التي تثار أن الدولة تابعة للقاعدة وأن الظواهر أمير لها، وهذا الأمر يعني تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وأبطلوا هذه الشبهات. ولكن هذا الأمر هو كما قلنا هو يعني فرع متجذر من أصل مسألة الإمامة والبيعة والإمارة، وإلا فالإشكالية تقع في أن هذه الأمور غير منضبطة عند الناس بشكل عام، وبشكل يعني مع الأسف الشديد بشكل أخص عند الجماعات الجهادية اليوم. وهذا الذي ترتب عليه يعني كل هذه التدليسات والتلبيسات، ومسألة أن الدولة يعني تفرض نفسها وكذا. وقلنا وتكلمنا على أن يعني ذكرنا كلام يعني بعض أهل العلم من مثل النووي ونقل الإجماع على الخروج على الحاكم الجائر والفاسق، فضلا عن المجاهد والقائم بأمر الله سبحانه وتعالى والتقي العالم الواقف عند شر الله سبحانه وتعالى. واستمرارا في هذا الموضوع نتكلم الآن على بقية الأمور التي بقت شائكة في هذه المسألة. وأنا أريد أن أنوه على أن هذه المسألة لن تنحصر في هذه السلسلة ولا غيرها، لأنها مسألة أو لأنها معضلة مستمرة. وقد رأينا أن كثير من الناس تكلموا في هذه المسألة ولا زالت هي يعني مشكلة للناس، ولا زال الناس والتيار الجهادي يعني يتخبطون فيها. فلذلك لا ينتظر من هذه الحلقة أنها تضع النقاط فوق الحروف في كل صغيرة وكبيرة في هذه المسألة، وإنما نحن نتكلم بما حصل وأهم المحاور التي لها علاقة بموضوع الدولة والشبهات اخترعها مشايخ الجهل ومشايخ السوء ومشايخ الضلال، بالإضافة إلى بعض الشبهات التي انطلت على قينا والمشايخ الذين نراهم خير وعلى حق وصواب. كنت أقول أنه لا ينتظر أننا نحيط بالموضوع بشكل كامل، ولكن لا أقل من أن نمر عليه، ولا يعني ما لا نستطيع أن نحيط به يعني كليا لا نتركه كليا، وإنما نتكلم فيما نعرفه وما حصل لحد الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه المشكلة نهاية ولشطار نهاية. طبعا الآن ومن قبل عندنا إشكالية كبيرة جدا في مسألة جبهة النصرة. وجبهة النصرة في الحكم عليها كجماعة يعني وقف الأنصار، أنصار يعني الدولة، وكذلك أنصار القاعدة يعني مواقف يعني في غاية التخبط من مسألة القاعدة، من مسألة جبهة النصرة. وما ذلك إلا لعدم فهم مسألة الإمارة كما قلنا، وكذلك عدم معرفتهم بتاريخ سلفهم الصالح الصحابة. وإن ادعى وزعم كثير من الناس أنهم على المنهج السلفي ومنهم بعض المشايخ، فالادعاء لا يغني من الحقيقة شيئا، وإنما الإنسان إذا انتسب وادعى منهجا كان عليه لزاما أن يتوقف عند أبجديات وقواعد هذا المنهج. وهذا الذي مع الأسف الشديد نراه في غاية الجلاء والوضوح أنه أمر مغيب في مسألة الجبهة والدولة، ولا ندري لماذا هؤلاء العلماء إن كانوا سلفيين حقا لماذا يتخبطون في هذه المسألة هذا التخبط، ولماذا يذكرون بعض كلام أهل العلم من القرون المتأخرة ولا ينظرون إلى ما كان عليه الصحابة الأوائل، ثم لماذا لا يعتدون بالقواعد التي كان عليها الصحابة وكان عليها التابعين من بعدهم، ويأخذون بالشاذ من الأقوال ويأخذون بكلام المعاصرين على أنه كتاب وسنة لا يجوز مخالفته. المهم يا أخوة، جبهة النصرة وانشقاق أبو محمد الجولاني عن الدولة حصل فيه إفراط وتفريط من قبل الأنصار بشكل عام بشقيها، أنصار الدولة وأنصار الجبهة، وكذلك حصل فيه تخبط وانقسام وإفراط وتفريط بين المشايخ. وقبل أن نذكر المشاكل التي حصلت لابد أن نبين بعض أن نتكلم في بعض الثوابت عندنا يا أخوة. عندما أقول الثوابت، الثوابت في منهج أهل السنة والجماعة، وليس الثوابت التي يريد البعض أن يلزمنا بها في هذا الزمان، وهي ثوابت المجاهدين. ما في حاجة اسمها ثوابت المجاهدين، ما في حاجة ملزمة اسمها ثوابت أهل الجهاد أو ثوابت القاعدة أو ثوابت الدولة أو ثوابت النصرة أو ثوابت فلان وعلان، ما فيش هذا الكلام. الثوابت التي عندك الذي يجب عليك أن تلتزم بها هي ثوابت الشرع، وهذه ثوابت الذي أنت اختلفت وتميزت عن باقي الفرق المبتدعة عنها، وهي ثوابت أهل السنة والجماعة. فمن يدعي أنه سلفي عليه أن يلتزم بهذه الثوابت. ومن أعظم هذه الثوابت أننا لا نكفر بالكبيرة، تأمل هذا الكلام، مهما كانت الكبيرة طالما أنه لم يكن كفرا بذاته، لأن هناك فرق بين الكبيرة التي تكون كفر وبين الكبيرة التي لا تكون كفرا، لذلك نحدد المسألة بأن لا نكفر بالكبيرة ما لم يكن كفرا. وكذلك من الثوابت عندنا أننا لا نخرج على الإمام ونرى الجهاد مع البر والفاجر، بر والفاجر. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة والذين تميزوا بها عن الفرق المبتدعة مثل المعتزلة والخوارج والشيعة الذين يعني أنزلوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فرق الخوارج وغيره. فشاهدنا الكلام، لابد أنك تعلم هذين المسألتين، أنك لا تكفر بالكبيرة وأنك ترى الجهاد مع البر والفاجر، أي الإمام المتغلب. الإمام إذا كان رفع راية الجهاد وجب على الناس أنهم يجاهدون معه، كما أنه يجب عليهم أنهم يحجون معه فاجر. وهذا يعني هذه المسألة مبسوطة في كتب ومقالات أهل السنة والجماعة الذين بيّنوا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. طيب، ما علاقة هذا الموضوع بمسألتنا؟ له علاقة وطيدة جدا، من أهمها هو الكلام في جبهة النصرة. الآن جبهة النصرة كجماعة ماذا فعلت؟ خرجت عن الإمام وخانت الأمانة التي أعطيت لهم، وكذلك أحدثوا بدعة وهي البيعة التي أعطوها بعد خلع بيعتهم الأولى، بل هو نكرانها أصلا، وكذلك تعاونهم مع الجماعات والقبول، يعني على كلام الظواهري. طبعا نحن عندما نتكلم عن النصرة لابد أن نتكلم عن القاعدة والظواهري أيضا، لأنها الرجل ليس بمنأى عن الكلام هذا، يعني لا أحد يأتي ويقول مثل ما ذكر البعض يا أخي لا والله يا أخي الجبهة النصرة ليست القاعدة، لا جبهة النصرة هي القاعدة، وهذا هو الثابت من كلام القاعدة. وحتى ينتفي هذا الأمر لابد أن يأتي بيان وتصريح من القاعدة نفسها وتقول أنه لا تربطنا بالنصرة في أي ارتباط. القوم ماذا قالوا؟ قالوا نحن ما عندناش مشكلة، أي واحد تريدونه يحكم بالشرع فنحن معه. هذا كلام الظواهري بمعناه يعني. طيب إذن النصرة نقضت البيعة وعملت ما عملت وسوت ما سوت وأحدثت هذه البيعة المبتدعة بعد نقض بيعتها الأولى. وقبل تطور الأحداث ووصولنا إلى هذا اليوم لابد أن نعرف ما حكم جبهة النصرة وهي على هذا الحال. طيب من أنها جماعة خرجت من رحم جماعة شرعية وانتسبت إلى جماعة أخرى وتقاتل الأعداء وتقاتل الكفار وتقاتل النصيرية وتحكم بشرع الله وما شابه. جبهة النصرة اليوم أو عفوا في هذا الوقت الذي نحن نتكلم عن هذا الأمر شرعا هم جماعة خرجت عن طاعة الإمام، وهذه بحد ذاتها كبيرة كما لا يخفى عليكم، نقض البيعة كبيرة للوعيد الشديد الذي توعده الرسول صلى الله عليه وسلم في نقض وفي الغدر وفي نقض العهود، وكذلك ابن عمر لما كان يروي هذا الحديث و ذهب إلى ابن مطيع وغيره وقال لهم وذكر لهم هذا الأمر بأن لكل يعني من أكبر يعني اللواء الغادرين أو الذي ينقض بيعة الإمام، أن لكل غادر لواء ومن أعظمهم كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى وغيره، قال أنها عفوا يعني كما ذكر ابن تيمية وذكر غيره من أهل العلم أن يعني من أعظم هذا اللواء الغادرين هو الذي ينقض بيعة الإمام، لأن الذي يترتب على نقض بيعة الإمام من المفاسد ما لا يترتب على غيره، وهي لا شك أنها كبيرة. إذن القوم وقعوا في كبيرة، وهذا لا يستلزم تفسيقهم، يعني إذن لا يظن البعض أن أنت عندما تتكلم عن جبهة فهذا بالضرورة أنهم فساق وأنهم يعني ناس سفلة وناس كذا، لا، وإنما هذا واقعهم، هم وقعوا في هذا الأمر. ثم يبقى مسألة الاجتهاد ومسألة موانع توصيفهم بهذه الأحكام وبهذه الأسماء، هذه مسألة تعرفون أن لا يستلزم من الإتيان بالفعل أن توصف بهذا الاسم، يعني أن الرجل يأتي بفسق أو بفجور أو بكبيرة أو حتى بكفر لا يستلزم من ذلك أن تقول عنه فاسق أو كافر أو مشرك أو ما شابه، مع ما هنالك من تفصيل في هذا الباب، ليس هذا موضع التفصيل في كل صغيرة وكبيرة، ولكن هذه القواعد متقررة عندنا. ولكن جبهة النصرة لما فعلت هذا الفعل ماذا فعلت بعد ذلك؟ فعلت بعد ذلك أنها قاتلت النصيرية وحكمت الإسلام في المناطق التي تحكم فيها، وهذا يعني بشهادة القاصي والداني لا أحد يستطيع أن يقول غير هذا على الأقل في المراحل البدائية. وتريد أن تقول للناس عندنا نريد شرع الله، دعي ذلك تقوله بينا صريحا. إذن فهي كجماعة باطلة من ناحية البيعة والإمارة وكذا، لها أعمال صالحة، أعمال في غاية يعني الصلاح مثل جهاد الكفار القيام بأمر المسلمين وإغاثتهم وما شابه. وكذلك قامت بالاتصالات، ويعني كان علاقتها بمن هو أكثر انحرافا في المنهج أكثر بكثير من علاقتها بمن كانوا معهم ورفقاء السلاح إلى الأمس القريب. وهذه كلها طبعا تطعن في منهجية الجماعة. ثم طرأ هناك تغيير يعني مستمر على جبهة النصرة وإلى الآن، وإن لم يخب ظني وكان لسه في عقل رأس، يعني لن تمر هذه المسألة بسلام، وأن جبهة النصرة ستصل إلى ما وصلت إليها غيرها من الجماعات المنحرفة. ولكن نحن لا نتكلم فيما يعني يوجد في الغيب، وإنما نتكلم عن الواقع الحالي. فلذلك ضروري من الإخوة أن لا يكفروا ولا يحكموا ولا يتسرعوا في مثل هذه الأمور، لأنه يعني أن هذا الأمر سيؤدي إلى هذا. لا، عندما يؤدي إلى ذلك وقتها تحكم، لأن يعني هذه مسائل شرعية لا يجوز لك أن تحكم فيها بالظنون، ولا يجوز لك أن تحكم فيها بالمآلات وبأمور يعني ستوصل الجماعة إلى هذه النتيجة في نهاية المطاف، وإنما أنت تحكم على الجماعة عندما يعني تتصف أو تصل إلى ما يستحق إنزال الوصف الشرعي عليها، يعني بعد هذا. قلنا أن جبهة النصرة كانت تقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، وكانت تحكم الشريعة. وأثناء التطور الذي حصل هناك مشاكل طبعا بين الدولة والنصرة، وهذا طبعا مما النصرة بشكل عام يعني قلوبهم لم تكن يعني صافية من ناحية الدولة. فمن اليوم الأول بل من قبل هذا، الجولاني وجماعته كانوا يعني يحرضون الشباب الذين معهم على الدولة على أن عندها انحرافات، ولكن ما كانوا يجرؤون أن يتكلموا فيها بهذا الكلام الذي يتكلمون فيه الآن، وهذا أمر واضح يعرفه جميع الساحة. وكذلك القوم بدأ كلامهم عن الدولة يزيد عندما أتى كلام الظواهري وفصل بين الجماعتين، وهذا يكون في العراق وهذا يكون في الشام، والتأجيل وهذا الكلام الذي تكلمنا فيه في الدرس السابق. فبعد ذلك الجماعة طبعا يعني حرضت وصاروا يعني يتكلمون بشكل أكثر وأكبر عن أن الدولة ليست ملتزمة بكلام قادة الجهاد وبكلام مشايخ الجهاد وبكلام الـ يعني المجاهدين الكبار. وكذلك طبعا لما حصلت الإشكاليات الأخيرة وتم قتل يعني مئات المهاجرين على يد العصابات المجرمة من جيش المجاهدين وغيرهم، أتى أبو محمد الجولاني بكلمة يريد أن يساوي بين المجرمين وبين المسلمين وبين أهل الصلاة وبين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وبين من يقاتل لتكون كلمة حكام الخليج هي العليا عمليا على الأقل. وأصدر مبادرة للصلح يتهم فيها الدولة، ويتهم ويعني يقول أن الدولة عليها أن تلتزم بالمحاكم الشرعية والسياسات الخاطئة وكل هذا الكلام الذي نعرفه من يعني الدولة من الجولاني. وطبعا أنا لماذا أسرد هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام ضروري أننا نمر عليه قبل أن نشوف وين حصل الإفراط والتفريط. لابد من هذا يعني التذكرة البسيطة ببعض مراحل الصراع. وطبعا بعد ذلك خرج الجولاني يعني متهما الدولة بأمور قتل المجاهدين وأخذ الأموال وكذا، وأصبح يتوعد الدولة بأنه يخرجهم من الشام ومن العراق أيضا، ويتكلم باسم الأمة وما شابه. فأصبح وضع الجولاني من مجرد وجبهته من مجرد جماعة نقضت البيعة وظلت تجاهد في سبيل الله، من جماعة نقضت البيعة تجاهد في سبيل الله ربما، ولكنها تقاتل من نقضت بيعتهم، يعني أصبحوا من البغاة. وهذا هو التوصيف الشرعي الصحيح لهم، أنها جماعة باغية ناقضة للبيعة، خرجت عن الجماعة الأصلية التي كانوا فيها. وبين هذا وذاك لا، يعني كان هناك طبعا يعني تصعيد كبير جدا في الكلام بين الدولة وبين النصرة. طبعا نحن لمحدة لا أذكر الجماعات الثانية، لأن الجماعات الثانية وإن كنا نرى تخبط المشايخ فيهم وبعض العلماء، إلا أن الأنصار بشكل عام ليسوا هم ليست هذه الجماعات التي عملت هذا الشرخ في الدولة، وإن كانت أحد أسبابها، ولكن ليست هذه هي المشكلة الأكبر. وإن كنا سنصل إلى هذه المسألة ومسألة حشد الأمور وحشد الأمة ونظريات أبو مصعب السوري وطريقة القاعدة، ولكن خلونا نستمر قليلا في هذه المسألة ونرى مشكلة الجبهة مع بعض الفصائل الأخرى. وطبعا الآن الجولاني وجبهته بالإضافة إلى نقض البيعة، إلى أنهم جماعة بغاة، يعني هذا المفروض أن الذي يعرف منهج أهل السنة والجماعة لا يتوقف في هذا. طيب، ثم قد يكون من أهل البغاة طالحين، ومن يكون مجاهدين، من يكون كذا، تمام، وليس بالضرورة أنك تفسقهم أعيانا، هذه يعني نقطة مهمة جدا. ولكن الجماعة الطائفة الفرقة المجموعة ككل هم جماعة باغية، لأن بيعتهم بيعة باطلة، وفي نفس الوقت أنهم يقاتلون أهل التوحيد وأهل الإمامة الذين يعني هم الوحيدين الآن في الساحة السورية وفي غيرها ممن رفعوا راية الإمامة ومن نصبوا إماما للقتال ولتحكيم الشريعة يعني تحت رايته. وإلا جميع الجماعات الأخرى ليس لديهم إمام، نعم لديهم أمير، ولكن ليس لديهم إمام بهذا المعنى، تمام. وإلا يعني تأمل، يعني هذه الجماعات التي في العراق ما كانش في عند أحدهم إمام، تأمل هذه الجماعات التي في اليمن ما فيه عندهم إمام، تأمل هذه الجماعات التي في شمال أفريقيا ما عندهم شي إمام. الوحيدين الذين يعني رفعوا راية الإمامة يعني هم ثلاثة، يعني حسب علم هو يعني إمارة القوقاز الإسلامية، وهؤلاء يعني لا أدري بالضبط مدى تمكينهم ومدى استمرارهم في هذا الموضوع، ومن قبلهم الطلبة، وكذلك دولة العراق الإسلامية لما قام بذلك أبو عمر البغدادي ومن بعد أبو بكر البغدادي. إذن لا توجد راية إمامة لهذه الجماعات الأخرى، هذه الجماعات كلها جماعات يعني يصح فيها يعني وصف يعني الإمارات الحرب وإمارات الجهاد، وإلى غير ذلك ليست يعني ليست لها يعني بيعة إمامة. وهذا الذي تكلمنا فيه في السابق، أن يعني في الفرق بين البيعات أن هناك بيعة خاصة وبيعة عامة، بيعة العامة يعطى للإمام، والبيعة الخاصة التي تكون مقيدة بأمور يعني مثل الجهاد، مثل السفر، مثل الحج، مثل يعني بيعة الموت، مثل الاقتحام، ومثل هذه الأمور يعني. أما بيعة الإمامة فهي البيعة التي يجب على الناس يعني أن يؤدوها، وأن لا ينازعوا صاحبه وأن لا صاحبها، وأن لا ينازعوا يعني ولا يخرج عليه بالسيف ولا يعزلوه ولا أي هذا، إلا إن طرأ عليه كفرا أو طرأ عليه ما ينقض إمامته. فلذلك يعني هناك فرق بين إمارة يعني الجهاد وإمارة الحروب وما شابه، وبين من تكون رايته راية إمامة، وإمامته إمامة يعني إمامة عامة، ويدعو الناس إلى يعني الدخول تحت دولته ورايته وجماعته. وهذا يعني في العراق والشام لا يوجد من رفع هذه الراية إلا يعني طبعا رفع حقيقة ليس إلا أنصار الإسلام يعني إلى حد ما رفعوا هذه الراية، ولكن لم يتكلموا بهذا التفصيل. وهذا يعني مع الأسف الشديد يدل على شيء، يدل على أن القوم يعني كذلك يعني يماطلون ويخادعون الناس ببعض المصطلحات ويكتمون أكثر مما يظهرون للناس. المهم كنت أقول أن الجولاني جماعة جماعة باغية. طيب هذا لحد الآن أغلب الناس من أنصار الدولة لا يختلفون على ذلك. طبعا الاختلاف وين؟ عند أنصار القاعدة. هم لا يرضون هذا الأمر. لماذا؟ لأنه ما يعرفون أو ما يفهمون مسألة الإمارة والبيعة. قالوا لا يا أخي هذا أبو هذا يعني الشيخ أيمن الظواهري حكم في المسألة، لماذا لا يلتزم أبو بكر البغدادي؟ تكلمنا في هذا في الحلقة السابقة، لأن الظواهري ليس له حقا يتكلم في هذا، فهو رجل أساسا تحت راية إمام، تمام؟ لا يجوز أن أن أن أن يبايع بيعة إمامة لأنه ليس إماما أصلا، تمام؟ وأن الظواهري وأسامة بن لادن من قبله اعترفوا وقال مش اعترفوا يعني بهذا المعنى، ولكن يعني هم قالوا بأن ما فيش قاعدة وأن هؤلاء إمارة شرعية وإمامة وكل حاجة، وطلبوا الناس الدخول تحت رايتهم. إذن ما فيش هناك سلطة للبواهري ولا لغيري على البغدادي. هذه أولا. ثانيا المشايخ الذين توقفوا مثل يعني من أمثال الشيخ هانس، يعني أن هناك احترام شديد بين طب أنت يا شيخ يعني طبعا غيري من المشايخ، تمام؟ أنتم تتوقفون على ماذا؟ يعني هناك مثلا يعني صاحب الشيخ خان السباعي طارق عبد الحليم تكلم في هذه المسألة وقال هذا رجال نقض بيعته، المفروض أنه يتنازل عن هذا الأمر ويرجع للجماعة، لأن فاهم المسألة على يعني ما عندنا من انتقادات لعبد الحليم، يعني ليس كل كلامه مسلم له، لا وعنده بعض الإشكاليات، ولكن يعني تتأمل يعني هذا فهم الموضوع فهما أحسن من الشيخ خان السباعي. والشيخ خان السباعي حفظه الله يعني ظل يتردد إلى يومنا هذا ويقول لا يا أخي وراية الجهاد والوحدة وكذا. نعم وحدة وكل شيء وجميل جدا هذا الكلام، ولكن هناك معصية حصلت، نعم هناك بيعة نقضت، نعم هناك عهد يعني انتقض، نعم. طب لماذا لا تدعون الجولاني إلى التراجع؟ لماذا يعني لماذا بل ليس الجولاني، لماذا لا تعاتبون الظواهري أصلا وتقولون يا شيخ أيمن أنت كيف يحق لك أن تتدخل بهذه الطريقة؟ يعني الشيخ أيمن تدخله في مسألة الدولة والنصرة يعني تدخل يعني السوء لنفسه مكانا لا يوجد فيه، تمام. ثانيا انه فرق بين يعني حكم في مساله الكلمه الفصل فيها للدوله وليس لغيرها. ثالثا انه شجع الجماعه على المعصيه، وهذا تعرفون يا اخوه الشيخ من يفعل، وهذه لعمري يعني ستكون سنه سيئه في التيارات الجهادية أن استمر الحال ومضى للنصرة في يعني ما أراد لها الجولاني وجماعة، لأن هذا الأمر يا أخوة من أقبح الأمور في مسائل الإمارة هو أنك تشجع على معصية الأمير. ولذلك ترى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك يعني اسمع واطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني لو أجبرت على ذلك على أنك تنقض بيعتك وأنك لا تفعل ذلك وإنما عليك بالسمع والطاعة للأمير. تأمل هذا الكلام. لماذا؟ لأن بكرة كل واحد الآن ما هو الحرب هو إيش أساسا؟ الحرب هو عبارة عن مجموعة من الكتائب تأتمر بمجموعة من القيادات، هؤلاء القيادة كلهم تحت إمام أو تحت أمير، تمام؟ إذا أنت سوغت وأجزت للناس لهؤلاء القيادات أن يخرجوا عن كلام أميرهم ولا يسمعوا ولا يطيعوا في غير المعصية، ها؟ أنت ستعمل ستفتح باب في غاية الفساد، لأن ضابط أمر الحروب هي الطاعة وحسن المكيدة. فإذا عدم هذين الاثنين راح، يعني أنت خلاص يعني أصبحت خارج المعركة، بل أصبحت من الغنائم، لأنه لا يجوز لكل من هب ودب يأتي ويعمل فيها أبو العريف ويقول أنا أرى أن الموضوع، أنت ليس لك حقا ترى أو لا ترى، حتى لو رأيت ما في مشكلة، قدم أمرك للإمام هو الذي يرى إذا كان هذا الأمر سيعمل به أم لا. ما يجوز أن كل واحد يرى أمرا هو أحسن أن يقوم بذلك، وإلا إيش فائدة الإمامة؟ إيش فائدة الإمام؟ إيش فائدة أن يكون هناك رأس واحد؟ إيش فائدة هذا الأمر؟ ما راح يكون فائدة. أصبح مثل المعتزلة والقوارج، يلا خلاص أن طالما أن نقوم بالأمر ما نحتاج أي حاجة. وهذا الذي فعله الشيخ أيمن. لذلك كان على هؤلاء المشايخ الذين عذروا الجولاني وعذروا الظواهر، لا يا أخي، وهؤلاء المشايخ ربما يعلمون ما لا نعلم، لا يجوز أن تحكم بهذه الطريقة. هناك مسألة واضحة، وهي مسألة هذا الرجل الجولاني نقض بيعته وانفصل بجماعته عن الدولة. هذا الأمر كان المفروض على جميع الجماعات الجهادية أن تقف موقف واحد من أبو محمد الجولاني وتقول له أما أنك ترجع إلى الدولة صاغرا وتعتذر عما فعلت وتضع نفسك تحت إمرة أبو بكر البغدادي يفعل بك ما يريد، وأما أنك خارج الجماعات الجهادية ولا نزكيك بل نطعن فيك ونطعن في إمارتك ونطعن في جماعتك ونحرض الناس على أن لا ونحذر الناس منك ونحرضهم على أن لا يكونوا معك وأن لا يعطوك لا قرش ولا فرنك ولا أي حاجة حتى تذوب لوحدك، أو يتبناك مخابرات آل سعود وآل حمد وآل نهيان ومن على شاكلتهم. لما القاعدة ما وقفت هذا الموقف، أصبح هناك تخبط عند المشايخ، ومن هؤلاء المشايخ أيضا، يعني ربما تختلف أو تتفق معي، تمام، تتفق أو تختلف معي على أنه شيخ أو غير مش شيخ، أياد القنيدي. أياد القنيبي رجال شيخ حلو جميل جدا كل شيء، تمام. يوم ما أتى هذا الكلام، حصل هذا الكلام، الرجل أتى بجميع عجائب الدنيا، جميع عجائب الدنيا. طبعا هذا يدل على شيء، يدل على جهل هذا الرجال الذي تصدر للكلام في الجماعات الإسلامية وفي دمائهم وفي أموالهم وفي يعني أمور يعني تبنى عليها بحجة النصيحة. طبعا على فكرة يقوى هنا مسألة لابد أننا يعني نعرفها جيدا. أنت لا يجوز لك أن تنصح قبل أن تعلم. لذلك الله سبحانه وتعالى أول شيء أوجبه على الناس هو العلم. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم مراتب ودرجات، ووجوبه أيضا مراتب ودرجات، ويعني حكمه على الناس أيضا مراتب ودرجات. أنت إن تكلمت في الوضوء تحتاج إلى علم. إن أردت أن تنصح شخص في لبس ملابسه تحتاج إلى علم. إن أردت أن تتكلم في كيف تخبز يا رجال، يعني مو جهاد وكذا، تحتاج إلى علم. هل تستطيع أن تقول والله أنا أجيب أي حاجة كذا أخبز؟ ما تستطيع. قدر المية مع قدر الطحين مع قدر الملح مع قدر مش عارف إيش والنار كذا، هذا كله قد يبوز الخبز. كل حاجة مبنية أساسها على العلم، ما عندكش علم تسكت في هذه المسألة. هذا الرجل من جهله يا ياد القنيبي من جهله بمسائل الإمارة ومسائل الإمامة أصبح يتكلم بحجة النصيحة. طبعا يا هؤلاء إخواننا في جبهة النصرة حوضعه مثل هذا الذي يعني جماعة الذين عصوا أميرهم لما قال لهم ادخلوا النار ورد عليه بعض المشايخ: لا إن كانوا معكم كابناء سلول كونوا معهم كالرسول، رد عليه مثلا الشيخان السباعي كلام طبعا هذا على فكرة مسألة ابن سلول هذا يعني يعرفه صغار طلبة العلم من التيار الجهادي، لأنه أحد الإشكاليات التي يعني هي منتشرة جدا في التيار الجهادي. لماذا؟ لأن يعني هي من الشبهات التي كان يتأولها البعض، يعني يا أخي هناك مصلحة ومصلحة، تعرفون أنتم الإخوان كثيرا ما كانوا يستدلون بهذه الشبهة. كون أن هذا الرجل شبهة تعرف ماذا؟ يدل على جهل عظيم جدا. هذا ممكن الآن تدعو أنت الآن حتى إياد القنيري جال زي حتى إياد القنيري، ما فيش حاجة، ما فيش حد فوق الحق يا أخوة. إياد القنيري مثل غير إياد القنيري، الظواهري مثل أبو بكر البغدادي، أسامة بن لادن مثل غيره. ما في، هناك قواعد أنت تلزم بها الحق، تقيس بها الحق، تمام؟ فإذا كانت عندك هذه القواعد وتتكلم بطريقة سليمة أنت يجوز لك أن تنتقد كائن من كان ما عدا طبعا الأنبياء والرسل في أخطائهم، وتقول هذا خطأ هذا صواب، ولا يوجد إصمة إلا للأنبياء والرسل. أما إن كنت لا تعرف هذه القواعد عليك السكوت، لا عليك أن تلزم الناس بالتقليد. هنا النقطة، وهذا الذي يفعله بعض الجهل الآن من من من من أنصار القاعدة، وهذا مع الأسف الشديد سنأتي إلى إلى إلى مثل بعض هذه المسائل التي يعني وضعها أبو مصعب السوري، يعني تخبطات شديدة. قال لك يا أخي مسائل التكفير وهذه الأمور يترك للأمة والعلماء الذين هم من أولي العلم ومن كذا، هذا لا نتدخل فيها. ما قالك لا تتدخل فيها؟ الكلام الصحيح هو أنك تقول تدخل فيما تريد ولكن بالعلم ليس بجاهل. مش تحرض الناس أن يكونوا مقلدين، بل تحرضهم أن يتعلموا. فهم كيف؟ هذا هو الكلام. مش تحرض الناس يا أخي اجلس اتق الله، ادع هذه المسائل للعلماء. ما في حاجة دعها للعلماء. أما أنك تعلم تتكلم، أو أنك لا تعلم تسكت، لا تدع حاجة لأي أحد ثاني، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك أنت وسيحاسبك على تقليدك أيضا. لماذا قلدت فلان؟ يعني الآن أنت لو الله سبحانه وتعالى مثل ما فعل بعض الجهلة لما قال لك يا أخي الشيخ أبو محمد المقدسي، يعني لو الله سبحانه وتعالى سألك لماذا قلدت أبو محمد المقدسي، ماذا سيكون جوابك؟ يعني ماذا سيكون جوابك لو الله سبحانه وتعالى قال لك ائتني بحجة أني طلبت فيك تقليد الناس؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ ستقول يا ربي أني نصرت الجولاني على الدولة لأن أبو قتادة قال هذا، أو أني نصرت فلان على علان لأن أبو بكر البغدادي قال هذا، أو أني اتبعت قول العالم الفلاني لأنه أعلم مني بالشرع؟ ستقول هذا لله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام في غاية القبح، لأن هذا مفاده أن هذا الدين لا يصل إليه إلا العلماء. إذن ما في حجة بالقرآن، ولا في حجة بالسنة، ولا حجة في شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما الحجة بهؤلاء الناس الذين ممكن أن يتغيروا. طب أنا ما أفهم الكتاب، ما أفهم السنة، كيف سأفهم يعني كيف سأعرف أن هؤلاء الناس إذا تغيروا أو سأعرف أن مسيلمة كذاب أو غير كذاب؟ أنا ما أعرف الكتاب والسنة، ومسيلمة هو رأس الأمر، وطليحة هو رأس الأمر، وسجاح هو رأس الأمر، ومالك بن نويرة هو رأس الأمر، ها؟ كيف سأعرف هذه الأمور؟ أنا ما أعرف حاجة، كيف سأعرف أن الثقفي هو يعني غير وبدل؟ لأنه هو رأس الأمر، هو من العلماء الذي عندي، كيف أعرف هذا الأمر؟ هذه قاعدة التقليد الذي يعني روج لها بعض الأنصار الآن ومن قبلهم يعني بعض المشايخ. من هؤلاء المشايخ الذين تكلموا في موضوع النصرة هو إياد القنيري. طبعا إياد القنيري أتى كما قلت لكم بمجموعة من الجهل، أيضا نفس الأمر، لا يعرف مسألة الإمامة والبيعة، ولا يريد أن يفهم. يعني بعض المشايخ والعلماء ردوا عليه توضيح واضح بين جلي الأثري وغيره السباعي يعني غير واحد من العلماء ردوا عليه تمام، ولكن لا يريد الرجال ما يريد يعني خلاص أنا ما عندي اللي مكفيني وعندي حديقتي وعندي كاميرا الفيديو وأستطيع أن أصور وعندي تويتر وعندي ها خلاص إذا أنا اكتفيت أنا خلاص أنا أقول اللي بدي ما يهمني إنك تسمع أو ما تسمع وأقول اللي بدي وما يهمني إنك تصحح أو ما تصحح أنا في النهاية أنا عارف إيش بدي سبحان الله. وبالتالي خرج مجموعة من السفهاء يقول انظر ماذا يقول الشيخ قنيبي. طبعا على فكرة هذا يعني البعض طبعا البعض لما يكبر أو يصغر شخص يكبروا على قاعدة معرفة الناس به من عدمه، ثم بعد ذلك إذا كان له قبول عند الناس أصبح عالما عظيما، وإذا ما كان من يعرف هذا الشخص ها؟ طبعا الآن أنا أذكر لكم مثال بسيط على هذه القاعدة. طبعا كثير من الأخوة يقرؤون السيرة النبوية، تعرف من أهل السيرة؟ من الذي تعرفه من الذين كتبوا السيرة؟ يقول لك يا أخي ابن هشام. إيه حلو، لماذا؟ لأنه منتشر في كل مكان، كل واحد يعرف، معلوم أنه سيرة ابن إسحاق في مجمله. يقول لك المبارك فوري رحيق المختوم أعرف هذا، وربما يعرف شوية سيرة من هنا أبو بكر الجزائري أو كذا. تعرفون أحد أعظم من كتب السيرة من المتأخرين وهو الإمام الدمياطي. هذا طبعا هذه قاعدة خذها وحطها في وذنك، لأني أكاد أجزم بأن جل الأخوة لم يسمعوا بهذا الإمام، الإمام الدمياطي هذا. تعرفون هذا الدمياطي الذي كتب السيرة ماذا يقول عنه الذهبي؟ والذي أكاد أجزم بأن جل الأخوة لا يعرفون حتى من هو، فضلا أن يعرفوا ماذا كتب والسيرة وعلمه وكذا، يقول هذا مسند الزمان، كبار أهل العلم في زمان. فهم كيف؟ وطبعا الآن يعني طبعا بعد محاضرات الشيخ هاني السباعي حفظه الله جزاه الله خير في مصادر السيرة النبوية، الأخوة يعرفون من هو خليفة بن خياط، الناس يعرفون الطبري، تقول التاريخ الطبري مسعودي بن أثير بن كثير إيه. تعرفون خليفة بن خياط؟ لا. طبعا الآن شوية بدأ الناس يعرفونه، ولكن أكاد أجزم بأن الغالبية الساحقة من الأنصار، لا أقول من الناس، من الأنصار ما كانوا يعرفون رجل اسمه خليفة بن خياط، شباب هذا العصوري. مع العلم أنه كتب التاريخ ويعني قبل الطبري. لذلك لا تخدع بشهرة الناس بهذه القياسات الفاسدة. لذلك الذين يعني طبعا الشيخ علوان على العين والرأس ليس لواحد مثلي أن يطعن فيه ولا أن ينتقص من يعني من إمامته وعلمه وفضله وصلاحه وكذا، وهذا لا يعني أنه مقدس وكلامه كله صحيح، لا، ولكن يعني كفضل الرجل. ولكن الآن لو تسأل البعض ما رأيك ب يعني من أنصار القاعدة طبعا من أنصار النصرة، فما رأيك بسليمان العلوان؟ يا أخي هذا الإمام العالم المحدث. حلو جميل، إمام عالم محدث، يعني ربما من جالي ويقول الإمام الحافظ أيضا يعني يدخله في طبقة الحفاظ أيضا. لو تقول له طيب يا أخي ممكن تقول لي يعني تعريف الحديث الصحيح، يعني ما أقول لك ادخل في علم المصطلح وادخل في علم الرجال وادخل في ما علم الحديث وما ادخل لك، ولكن فقط عرف لنا تعريف الحديث الصحيح، تكاد تراه يجهل ذلك وجالس يدعو إلى تقليد من الإمام العلام المحدث. طب أنت هذا مستواك يا رجل، يعني ألا تحترم حالك قبل أن تحترم الآخرين؟ هذا القنيبي أتى وقال لك يعني لا يا أخي هذا النصرة وعملت والمصلحة في ذلك والدولة ترفض والسياسة ترجع إلى غالبية الأمور، تراها تتعلق ب يعني جهل في مسألة الإمامة، هذا تكلمنا فيها. والمسألة الثانية مسألة المصلحة والمفسدة، وهذا مع الأسف الشديد يعني في تخبط كبير جدا. لو لو لو بقى عندنا وقت وكان هناك فرصة سنتكلم في مسألة المصلحة والمفسدة أيضا. تمام. وطبعا من الأنصار من الإشكاليات التي حصلت بين الأنصار أولى، طب لما تكلموا في الجولاني في بداية الأمر، لا هذا كذا وهذا كذا، يا أخي الرجال في بداية أمره أنه كان رجل يجاهد في سبيل الله حصل عنده كبيرة، الآن زاد على هذه الكبيرة بكبيرة أخرى وببغي وبافتراء وبمجموعة من المساوئ. قالوا لا، هو تعاون مع هؤلاء يعني جبهة النصر الآن، يعني حكم المرتدين. إيه حلو، ولكن بماذا ثبت عليهم حكم الردة؟ أتى بمجموعة أشرطة بمجموعة كلام كذا، قال أخي هذا دليل على أنهم تعاونوا مع المرتدين، وتكلمنا هذا في على الدروس السابقة في مسألة جبهة النصر. هذه الأمور لحد الآن التي ذكرت لا ترتقي إلى أن تكون يعني دليلا واضحا بينا في تكفيرك لجبهة النصرة. قال يا أخي أليس موالاة الكفار كفر؟ إيه نعم. أليس مظاهرتهم على المسلمين كفر؟ إيه نعم صحيح. مظاهرة الكفار على المسلمين كفر، مظاهرة الكفار على المسلمين كفر. قال إذن لماذا لا لا لا نكفر الجولاني؟ لأن هذا الأمر ليس مثل ما تقول أنت، أولا اثبت هذه المظاهرة بطريقة صحيحة وبعد ذلك نكفر. قال يا أخي هم تعاونوا مع واحد اثنين ثلاثة، تعاونوا مع من؟ قالوا تعاونوا مع الجبهة الإسلامية. هذا لا يرتقي إلى مستوى الكفر، لأن الجبهة الإسلامية كفرها ليس واضح. قالوا أنها تعاونت مع الفتكة هناك وكذا، هذا الأمر نعم قد يكون حصل أن يكون هناك تعاون أو ما شابه يعني، ولكن هل تستطيع أن تسمي هذا تعاون جبهة النصرة كجماعة مع الفككة ضد المسلمين؟ هذا إن ثبت على مستوى القيادة وعلى مستوى الجماعة هذا يعني مناط من مناط التكفير يعني، هذا يكفينا لأن هذا يعني مظاهرة واضحة لأهل الكفر، يعني مظاهرة لأهل الكفر على أهل الإسلام. لكن كيف تثبت أنت هذا الكلام؟ قال أبو فلان القائد أبو محمد والقائد أبو فلان والقائد كذا، هذا كلام لا يكفي، هذا الكلام لا يكفي. أولا الشهادة على الكفر لابد أن يكون هناك شاهدين عدلين في هذه المسألة، وأنا قاعد أزن جل الذين أنت أتيت بشهادتهم يعني تكاد لا تعرفهم قبل اليوم، فكيف أنت أخذت بشهادة هؤلاء؟ ثم هناك مسألة أخرى، يعني أنت إذا أردت تكفير الجولاني أو تكفير النصرة بغض النظر عن تكفير العياني من غيرها، هذا القول أليس الأولى أن يقول به ترى كفر هؤلاء لأنهم عادوا هؤلاء الناس؟ أما ذلك وقال لك يا أخي الدولة قالت في كذا وكذا، ولكن الدولة لم تقل أن هذه الجماعة مرتدة أو أن الجماعة كافرة، وإن أثبتوا لهم بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي ذكرها الأخوة. ولذلك هذه الإشكالية الآن بين أنصار الدولة، ويعني ربما يكون هناك حتى بين المقاتلين مع الأسف الشديد، وذلك كله بسبب الجهل حتى في مسائل التكفير، في كيفية أنت تحكم بالكفر على الفرد والصغرب هذا الأمر. لأننا طالما تكلمنا في مسألة العلم قلنا يا أخو التيار الجهادي فقير من العلم، فقير من العلماء، فقير من المشايخ، فقير ما عنده أحد من طلبة العلم، يعني أسسوا لكم تشتغلوا على هذه المسألة، وإلا هذا الخرص سيكبر أكثر أكثر وأكثر، وسترى يوما أن الناس يكفرون يعني بأبسط الأمور. وطبعا هناك نقطة لا بد من التنويه إليها، وإن كنا يعني حسب الواحد يعرف البير وغطاء مثل ما يقال في على مستوى الأنصار على الأقل، وإن كنا نعرف أن هذا الأمر ليس أمرا غير طبيعيا داخل التيارات الجهادية، ولكن ليس كل من يطلق هذه التعميمات بالتكفير أنه يكون من أهل الغلو، قد يكون عنده إشكالية في مسألة يحتاج إلى فهمها بطريقة صحيحة، قد يكون عنده بعض التسارع أو يكون يظن أنه فاهم هذه المسألة أو أنه يكون تأول بكلام بعض العلماء، هذه أولا. ثانيا ليس كل من يطلق هذه الإطلاقات ويعمم بهذه التعميمات يكون من أهل الغلو، قد يكون صدقا من المندسين سواء على الأنترنت أو على الأرض. ثالثا وهنا النقطة الأهم، إيجاد أو وجود جماعة من الغلاة داخل التيار الجهادي لم يسلم منه التيار الجهادي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، فلا يأتي أحد ويقول أن هذا الأمر لا يسمح به، هذا الأمر يحصل ولكن يجب حصاره ويجب الوقوف في وجهه ويجب محاربته سواء بالدعوة وبالسنان باللسان وبالبيان أو محاربة يعني الإقصاء وبالنفي وما شابه، لأن هذه الظاهرة هذه المسألة إن كبرت وأصبحت ظاهرة وأنتم تعرفون يا أخوة يعني الآن الذي يكون أنصاري اليوم وجالس على الفاطك ربما بكرة يصير يعني قائد في الجبهة، فالأمر لم يعد مثل ما كان قديما، فالذي يكون عنده هذه الأفكار يعني قد بطريقة أو بأخرى سيرى نفسه أنه يعني قد يؤثر، قد لا يكون حتى يحتاج أن يدخل إلى الأرض، قد يعني يتكلم ويتأثر به أو يكون له علاقة ويرسل أموال أو يكون له علاقة هكذا يعني علاقة تنسيقية مع بعض الذين هم يعني في الساحة الآن، وبعد ذلك ترى أن هذا الرجل تسبب في يعني أو أثر على مجموعة بشبهاته، وهذا يحصل كثيرا، يحصل في الانترنت، يحصل على الارض، يحصل في المساجد، يحصل في كل مكان، فما الذي يمنع ان يحصل على الارض وخصوصا ان الناس يعني بيدهم السلاح ويحاربون من ناس يعني مع الاسف الشديد لا يرقبون فيهم الا ولا ذمه، وقد راينا بعض بوادر هذه الامور يعني تطوى الى السطح يعني من بعض الشباب. هذا الكلام مؤلم نعم، ولكن حصل هذه الإشكالية الآن في موضوع النصرة، ولا أظن سينتهي إلى هذا الحد، يعني أغلب الظن يا أخوة شوفوا الآن أنا أقول لكم حاجة، أغلب الظن أن هذا الذي يحصل الآن هي بموبة القاعدة، تمام، أغلب الظن يعني الله أعلم بحقيقة الأمور، ولكن لا نجزم ولا نقول ولا أي حاجة، تمام. طب ماذا تفعل أنت بكرة؟ يعني أما تناقض نفسك أو ستكفر القاعدة؟ طب إذا كفرت القاعدة هل ستكفر فروعها أم ستتوقف حتى ترى استنكار؟ طب إذا ما رأيت استنكار ماذا ستفعل؟ طبعا هذا ليس تبريرا لتعطيل الحكم الشرعي بسبب كثرة المشركين أو بسبب كثرة الكفار والمرتدين، أعوذ بالله، هذا ليس منهجنا، ولكن تعال حالك يا أخي، تحمل أنت وين سائر الآن، وين طالع، يعني ليس أفضل لك أنك تتريث قليلا، وكما أن خصومك وخصوم الدولة فجروا في الخصومة وتسرعوا في إطلاق الأحكام عليك من أنك من أهل البغي وأهل الغلو وأهل يعني وعندك يعني تكفير وأنت تنتمي إلى منهج الخوارج، أليس الأولى بك أنك أيضا تتوقف وتتريث وتصل إلى يعني هكذا إلى مرحلة تعطل فيها هذه الأحكام عندك إلى أن يعني تظهر وضوح الشمس، تظهر يعني ظهورا جليا بينا واضحا لا يحتاج إلى أن عليه بكثير من الكلام. إذا أو على الأقل أقل ما يقال في هذه المسألة، يعني هنا نقطة مهمة جدا. الآن أنت عندك علم، نعم عندك علم بالشرع، نعم جميل جدا، عندك علم بما يحصل هناك بالواقع، نعم كيف، نعم كيف أصبح عندك علم؟ الآن العالم كله في الأنترنت، نعم حلو جميل الآن في الأنترنت، ولكن يعني معليش يا أخوة خلينا نتكلم شوية بصراحة. الآن ما هي المعايير التي عندك في مسألة الخبر، أنك تثق بالخبر من عدمه؟ يعني ما هي هذه المعايير التي عندك؟ لأن كثير من الناس يقول يا أخي حدثني أخ من الثقات، ما قال لك أنه من الثقات، يعني كيف عرفت أنه من الثقات؟ ثم أو قال لك يا أخي هؤلاء من المجاهدين، حتى لو كانوا من المجاهدين، ما قال لك أن المجاهد لا يكذب أو لا، أو أن تصويره للصورة هي كاملة؟ مش هذا الذي تكلمنا عليه في السلسلة الأولى؟ مش هذا الذي قلنا أن المجاهد ليس بالضرورة أن يكون تصويره للأمر تصويرا حقيقيا، وضربنا على ذلك يعني عدة أمثلة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التاريخ المعاصر؟ فأنت ماذا ماذا ماذا دهاك يا أخي؟ أنت لا تتكلم يعني القوم، يعني شوفوا يا أخوة الآن يعني الجولاني وجماعته قالوا أكثر من مرة نحن نريد تطبيق الشريعة، نريد الإسلام، نريد كذا، جميل. قالوا أننا لا نتعاون مع مرتدين، لا نتعاون مع كذا، جميل. قالوا أننا وإن تقاطعت المصالح وكذا وإلا أننا لا لا لا لا نظاهر هؤلاء على، جميل. طب إذن أنت عشان تنفي هذا الكلام، أما لابد أنك تأتي بفعل هؤلاء بثبوت شرعي، تمام، وأما أنك تأتي بفعل هؤلاء من كلامهم هم، من اعترافاتهم، وليس اعترافات من يكون في الأسر ويعترف، تمام، هذا لا يكفي. ولذلك حصل هناك يعني إفراط وتفريط شديدين بين أنصار الدولة وبين من يعني من يعاديها الآن، وبعضها وصل إلى حد المشايخ مع الأسف الشديد. أتوقف عند هذا القدر قبل أن نكمل إن شاء الله، هكذا يعني دقائق معدودة، ونرجع ونكمل ما تبقى إن شاء الله من بعض النقاط التي حصل فيها بعض الإشكاليات الآن. يعني وطبعا هذه الحلقة يعني خصصت أو أنها يعني هكذا يعني كان يعني الهدف الرئيسي من هذه الحلقة هو يعني الكلام في هذا الموضوع، لأنه يعني في غاية الخطورة، لأن الناس تخبطوا فيه تخبطا شديدا. لذلك لا بأس أننا نتوسع في هذا الكلام، ونحاول قدر الإمكان أننا يعني ما نتكلم في أمور لا يفهمها الإخوة، وإنما نتكلم في أمور هكذا يعني ببساطة وسلاسة. لذلك لا نكثر من النقولات من كتب أهل العلم، فالذي يريد أن يتفقه ويقرأ أكثر عليه بالرسائل التي كتبت في هذا الشأن وفي هذا المجال، سواء من الكتب القديمة أو الكتب المعاصرة. طيب يعني أكتفي بهذا القدر، ولعودة إن شاء الله يعني إليكم بعد دقائق معدودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.